يأتمون به وهو متأخر. ومنها في حجة الوداع جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ذكر الصلاة في المسجد الحرام لأنه رمى وحلق وذبح 100 بعير ثم ذهب إلى المسجد الحرام للطواف والزواف ذكر الصلاة فصلى بهم ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. هذا هو الجمع بالحديث. نعم شفاء له أحسن عليكم. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. بركة. كلام الأخير أتكلم عليه الشيخ ناصر الدين قال كذا الأصل اللي هو فيه وقددنا قال كذا الأصل وكأن فيه سقط اللي بعده ما تكلم عنه. لا أحسن الله إشكال حديث صلى الله عليكم هو حديث معاذ هنا ثاني في الصحيح وفي الصحيحين في قصة معاذ أنه جاء رجل في ما شرع الحديث الصحيح أنه في رواية الصحيح أنه جاء رجل معه ناضح قد كان يعمل طول النهار في مزرعته فلاحته فصلى مع معاذ فطول معاذ فتح البقرة وكان الرجل متعب فلما رأى ذلك نوى الانفراد وسلم فقيل لمعاذ بذلك فقال إنه منافق فذهب الرجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلا إنه طول بلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتان من فيها معاذ فلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عليه الغاشية والشمس وضحاها وذكر المقيم رحمه الله في سورة الصلاة أن النقارين الذين ينقرون الصلاة ما يعرفون من الحديث إلا فتان من فيها معاذ ويتركون ما قبله وما بعده ينقرون الصلاة ذكر الغراب ويقول أفتان من فيها معاذ إذا قلت يطمئن في الصلاة قال أفتان من فيها معاذ معاذ ماذا تدري ماذا عمل معاذ قرأ البقرة فقال له أفتان من فيها معاذ وأنت الآن ما تطمئن في صلاتك لا تطمئن في ركوعك ولا في سجودك السلام. فقال القيم رحمه الله إن النقارين الذين يسقون صلاتهم لا يعرفون الحديث إلا فتان من فيها معاذ يتركون ما قبله وما بعده. نعم قال على التخريج صلى الله عليكم حال الحديث الأول حديث معاذ إيش قال الذي ذكرناه صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق خالد بن الحارث به وأخرجه الشافعي في مسنده وابن حبان والبغوي في شرح السنة من طرق عن محمد بن عجلان به ثم ذكر كلام صلى الله عليه وسلم على الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم النهاية الدندنة هل هي في هذا الحديث ولا في غيره الحديث صلى الله عليه وسلم الثاني الحديث هذا يقول لا أحسن دندنك ولا دندن معاذ لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال لهم حولها ندندن دعوتها كل حولها كان يقول بعد الفاتحة ومثال السجود ظاهر في السجود لكن الاختيار ما مجيء في هذا الحديث أعد الحديث الثاني الحديث الأخير الحديث أحسن الله إليكم الحديث الثاني نعم قال أبو بكر لا أقرأ قبله الذي بعده نعم حديث معاذ أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال